ذكر وقوع الخلف والمحاربة الهائلة بين السلطان بركة خان عليه الرحمة والغفران وبين ابن عمه هولاكو ابن تولي ابن جنكيز خان. اعلم أنه لما تسلطن بركة خان لم يلبث إلا قليلا حتى وقع الخلف بينه وبين ابن عمه هولاكو الظالم الكافر مخرب بغداد وقاتل الخليفة المستعصم بالله، وجرت بينهما المقاتلة والمحاربة الشديدة، وسرت تلك العداوة منهما إلى أعقابهما بحيث لم يحصل بين هذين الشعبين وفاق حتى انقطع ذرية هولاكو بموت السلطان أبي سعيد الإيلخاني سنة 734 في عصر السلطان أوزبك خان عليهما الرحمة، واختلف المؤرخون في سبب حصول العداوة بينهما، فمن قائل إنه بسبب أن عادة أولاد جنكيز خان كانت أن يرسلوا من فتوحاتهم وغنائمهم شيئا للقائن الكبير وشيئا لبيت باتو، ولما مات باتو وتسلطن بركة خان لم يرسل هولاكو إليه شيئا مما فتحه من البلاد ونهبه من العباد، فغضب عليه بركة خان لأجل ذلك. ومن قائل إن بيت باتو خان كانوا في دعوة أن تبريز ومراغة كانتا من حصتهم في تعيين جنكيز خان وتقسيمه، فتشبثوا بذيل ذلك وطالبوا هولاكو وأعقابه بذلك، ومن قائل غير ذلك مما ليس في إطالة الكلام بذكره طائل ولا يرجع إلى حاصل. ومن جملته ما ذكره النويري والعيني وغيرهما أذكره هنا لغرابته، قالوا إنه لما مات صرتاق ابن باتو أرادت براق شين زوجة إطغان ابن باتو أن تولي ولدها تدان مينكو السلطنة، وكانت لها بسطة وتحكم، فلم يوافقها أولاد باتو خان عمومة ابنها وأمراء التمانات على ذلك، فلما رأت امتناعهم راسلت هولاكو وهو يومئذ ببلاد عراق العجم بصدد افتتاحها، وأرسلت إليه نشابة بلا ريش وقناة بغير بنود، وأرسلت إليه تقول له قد فرغ التركاش من النشاب وخل القربان من القوس فتحضر لتتسلم الملك، ثم سارت إثر الرسول وقصدت اللحاق بهولاكو وإحضاره إلى بلاد الشمال، فلما بلغ القوم ما دبرته أرسلوا في إثرها وأعادوها كارهة وقتلوها. ولما وصلت رسالتها إلى هولاكو أطمعه ذلك في ملك هذه المملكة ليضمها إلى ما بيده من الممالك، فتجهز وسار بجيوشه إليها، وكان وصوله بعد قتل براق شين وجلوس بركة على سرير الملك وانتظام الأمر له، فوقع بينهما ما سيذكر بعد إن شاء الله تعالى. قلت أما الأول فمما لا شبهة في عدم صحته، وأما الثاني فكذلك في الحقيقة، وأما بحسب الظاهر فله وجه على ما سيذكر، وأما الثالث فمما لا ريبة أيضا في بعد عن صوب الصواب، فإن هولاكو لم يكن من العقل والإدراك بحيث يقدم على حرب أولاد جوجي ويخالف قانون جده جنكيز خان بمجرد سماع كلام امرأة واحدة مع علمه في ذلك من وخامة العاقبة، فإنه كان أعلم بأحوال تلك المملكة وما فيها من القوة العسكرية، وأيضا قولهم وهو يومئذ ببلاد عراق العجم إلى آخره ليس بصواب، فإن هذه المحاربة أعني محاربة بركة وهولاكو كانت في سنة 663 باتفاق المؤرخين كما سيذكر، وهولاكو قد فرغ وقتئذ من استخلاص العراقين وافتتاحهما جميعا، إلا أن نقول بتعدد المحاربة بينهما وقعت إحداهما قبل واقعة بغداد كما فهم ذلك من تاريخ النويري والعيني، ويؤيده كلام ابن خلدون الآتي، فإنه كما ستطلع صريح في تعدد الحرب بينهما إحداهما قبل واقعة بغداد والأخرى بعدها، ولكنه بعيد عن الصحة، فإن المحاربة الأولى لو كانت قبل واقعة بغداد لما تجسر هولاكو على قصد الخليفة بعساكره المنكسرة المقهورة، ولما تركه بركة خان يتعرض للخليفة كما لا يخفى، وقد علمت اعتراف ابن خلدون بنفسه بقلة اطلاعه بأحوال تلك البلاد. قلت لا يخفى على العاقل سبب هذه العداوة، فإن بركة خان عليه الرحمة بإسلامه صار مظهرا لأوصاف الجمال وحاميا لأهل الإسلام من أهل الكفر والضلال، وهولاكو بإصراره على الكفر وانغماسه فيه كان مظهر الصفات الجلال، وصار أشد الأعداء للملة المحمدية وأمته عليه الصلاة والسلام من الله المتعال. ولا شك أن مقتضى تلك غير مقتضى هذا، ولولاها لما وقع نزاع في العالم بين اثنين ولا جدال كما هو معلوم لأرباب الكمال. وكان بركة يوالي الخليفة في حياة أخيه باتو ويمنع هولاكو من التعرض له، وكان هولاكو لخبثه يبغضه لذلك، ولكن كان يضمر العداوة له ولا يظهرها في حياة باتو خوفا من شوكته وصولته. ولما مات باتو أظهرها وقصد الخليفة وفعل ما فعل، واشتدت العداوة بينهما لذلك، وأراد بركة خان أن يأخذ ثأر الخليفة والمسلمين منه. قال ابن فضل الله العمري وكذا ابن خلدون نقلا عنه: ولما استقل مانجو قاآن بالتخت وعلت كلمته، جاءت إليه رسل أهل قزوين وبلاد الجبال يشكون من سوء مجاورة الملاحدة وضررهم بهم، فجهز أخاه هولاكو في جيوش جمة لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم وقطع دابر دولتهم. فلما استولى عليها حسن لأخيه مانجو قاآن أخذ ممالك الخليفة والاستيلاء على أعمالها، فأذن له فيه فخرج لذلك، فبلغ ذلك بركة فصعب عليه ذلك لما كان بين بركة والمستعصم من الموالاة والوصلة وتأكد المودة بوصية الشيخ الباخرزي، فذكره على أخيه باتو الذي كان قد ولى مانجو قاآن القاآنية، وقال له: إننا نحن أقمنا مانجو قاآن وما جزانا على ذلك إلا أنه أراد أن يكافينا بالسوء في أصحابنا وينقض عهدنا ويغفر ذمتنا ويتعرض إلى ممالك الخليفة، وهو صاحبي وبيني وبينه مكاتبات وعقود ومودة. وفي هذا ما لا يخفى من القبح والشناعة، وقبح فعله ذلك على أخيه باتو، فبعث باتو إلى هولاكو بالنهي عن ذلك وأنه لا يتعدى مكانه، فجاءته رسل باتو بذلك وهو فيما وراء نهر جيحون قبل أن ينفصل بالعساكر، فما عبره وأقام في موضعه ذلك سنتين كاملتين امتثالا لأمره حتى مات باتو وتسلطن أخوه بركة. فحينئذ قويت أطماع هولاكو وبعث إلى أخيه مانجو قاآن يستأذن في إمضاء ما كان أمره به من قصد ممالك الخليفة وانتزاعها منه، وحسن له ذلك فأجابه، فسار هولاكو لقصد الملاحدة وأعمال الخليفة، فأوقع بالملاحدة وفتح قلاعهم واستلحمهم واتهم 700 نفر من أكابر همدان وتلك البلاد المضافة إلى باتو ثم إلى بركة بالميل إلى بركة والمباطنة على هولاكو ومانجو قاآن، وقتلهم عن آخرهم وامتد في البلاد وقصد دشت القفجق وعد إليه، فزحف إليه بركة في جموع لا تحصى والتقيا، واستمر القتل في أصحاب هولاكو وهم بالهزيمة. ثم خال نهر الكر بين الفريقين وعاد هولاكو وعاث في البلاد وعام في تيار الفساد واستحكمت العداوة بينهما. انتهى ما ذكره. وزاد ابن خلدون وسار هولاكو إلى بغداد فكانت له الوقعة المشهورة. ولا أدري من أين أخذ ابن خلدون هذه العبارة، وقال هو في موضع آخر نقلا عن الملك المؤيد أنه حدثت الفتنة بين بركة وبين قبلاي قاآن حتى آل الأمر إلى وقوع الحرب بين بركة وبين هولاكو فاقتتلا في سنة 660. فهاتان العبارتان تفيدان تعدد الواقعة بين بركة وهولاكو، إحداهما قبل واقعة بغداد والأخرى بعدها، وهذا هو الذي وعدنا ذكره. ولكن لا تنس نصيبك مما قدمنا من عدم صحة ذلك وهو الصواب، وما ذكره ابن خلدون هنا وهم أو سبق قلم، والله أعلم. والحاصل أن السبب لوقوع الحرب بينهما هو طغيان هولاكو وقتله العباد وسعيه في الأرض بالفساد، خصوصا قتله الخليفة الذي هو أعظم الفساد. ولذلك قال الذهبي الذي هو مؤرخ الإسلام وممن لا يقول القول إلا بعد التحقيق والتطبيق لنقول الإعلام: ومن هؤلاء الأسباب لوقوع الحرب بينه وبين هولاكو قتل الخليفة، وكفى به شهيدا غير أن بركة خان لم يمكن له القيام بطلب دم الخليفة وثأر المسلمين بسببين مانعين له من ذلك، أحدهما أن أكثر عسكره كانوا في ذلك الوقت كفارا، ومن أسلم منهم قليلا مع قرب عهدهم بالإسلام وترسخ يسق جنكيز خان في قلوبهم، وقتل الخليفة والاستيلاء على بلاد المسلمين ليس بجناية موجبة لقتاله في يسق جنكيز خان، بل هو فخر لهم. والثاني أن مينغو قاآن الذي هو الحاكم المطلق على جميع أولاد جنكيز خان وبمنزلة الخليفة بالنسبة إلى المسلمين كان أخا هولاكو، وقد فعل هولاكو ما فعله بأمره وإذنه، فحرب بركة هولاكو هو حرب مينغو قاآن، وسائر أولاد جنكيز صار يتشبث بأذيال حيل لإبداء شيء يكون في الظاهر سببا موجبا لقتال هولاكو، ويكون هولاكو هو المتعدي والجاني عند قوم بركة فيوافقونه على قتاله وإحداث شيء يكون سببا لتفرقة كلمات سائر أولاد جنكيز خان، وما زال ينتهز الفرصة لذلك ويقترح على هولاكو أشياء كثيرة مثل ادعاء أعمال مراغة وتبريز وطلب ما كان يرسله لبيت باتو من الغنائم وغير ذلك مما ذكره المؤرخون وزعموا حقيقته، وليس كذلك، بل كان قصده بذلك حمل هولاكو على الغضب والضجر والسآمة حتى يكون طالبا لحربه وقتاله ويكون بذلك جانيا عند قومه ومستحقا لقتاله فيكونون معه يدا واحدة في مدافعته ومحاربته. وبينما بركة خان يدبر أنواع التدابير لأجل ذلك إذ مات مينغو قاآن وقد خرج بعساكره وقصد بلاد الخطأ لعصيان بعض ملوكها، وأخذ معه أخاه قبلاي واستخلف مكانه أخاه الأصغر أرتق بوكا. فلما مات مينغو قاآن اتفق أمراء العساكر أن يجلسوا على تخت القاآنية مكانه أخاه قبلاي لكونه أكبر، فلما سمع بركة خان ذلك الخبر اغتنم الفرصة واستجلب إليه قيدو ابن قاشين ابن أوكداي ابن جنكيز خان لما تفرس فيه العقل والتدبير والشهامة والشجاعة، وأرسله إلى أرتق بوكا مع بعض العساكر قائلا بأنك أنت الأحق بالقاآنية دون أخيك قبلاي لأن مينغو قاآن رتبك فيها، فقم بطلب حقك ولا تطع القبلاي، وأنا قد أرسلت قيد ابن قاشين مع عساكره نجدة ذلك وضممت إليه مقدارا من عساكري، فإن احتجت الزيادة فأنا معك. فقام أرتق بوكا بطلب القاآنية وبايعه من معه من العساكر. فلما سمع قبلاي ذلك الخبر رجع إلى بلاده واستقبله أرتق بوكا بمن معه من العساكر، فنشب بينهما القتال من ذلك التاريخ، وكان ذلك في سنة 658 هجري، وامتدت المحاربة بينهما إلى سنين كثيرة، وكان هولاكو قد توجه في التاريخ المذكور نحو بلاد الشام بأربعمائة ألف من عسكر، واستولى عليها وأراد أن يسير إلى مصر، وبين هو في ذلك الفكر إذ بلغه موت مينغو قاآن ووقوع الخلف بين أخويه قبلاي وأرتق بوكا، وبلغه أيضا أن أولاد جوغتاي قد رفعوا ألوية العصيان فيما وراء النهر على القاآن بسبب إغواء بركة خان إياهم، فأظلمت الدنيا عليه ولم يهنأ بفتح الشام، وتكدر خاطره غاية التكدر ولم يستصوب محاربة المصريين تاركا البلاد الأعظم وراءه، فكر راجعا إلى مقره بعد أن ترك بالشام أميرا من أمراء المغل اسمه كتبوغا من أرباب الشجاعة والدهاء مع 10,000 عساكر، فاستصلحهم صاحب مصر الملك قطز عند عين جالوت كما هو مسطور في التواريخ، وهذا أيضا من أعظم حسنات بركة خان عليه الرحمة، حيث صد هولاكو الطاغية بهذا الجيش العرمرم التي لا تطيقها الجبال الشوامخ من مصر بتدبيره ذلك، ولولاه لانصدع شعب الأمة المحمدية وهي عمود الملة الأحمدية. ولما رجع هولاكو إلى مقره لم يوفق لشيء سوى أنه استمال قلوب أولاد عمه جوغتاي وأعادهم إلى طاعة القاآن، ولكن بقي متحيرا في أموره ومترددا في أفعاله ومتعريا عن شعوره، خصوصا بعد أن بلغه ما فعله المصريون بعساكره وأميره، وبركة خان لا يزال يزيد في اقتراحه ما يوجب غضبه، وما يذهب بفرحه وسروره، لما أنه قد اطمأن خاطره من طرف القاءان بما وقع بينهم من الفتن والحرب والضرب، وبقي أحداث سبب من هذا الطرف حتى بلغ غضبه عليه نهايته، وصمم على محاربته وعزم على مقاتلته بعد أن تردد برهة من الزمان في التوجه نحو الشام للانتقام من المصريين والتوجه نحو دشت القفچق لحرب بركة. فوقع ما سيذكر، وذلك أن بركة خان أرسل إلى هولاكو سنة 660 رسولين يطالبه بحمل ما جرت به العادة إلى بيت باتو، وبعث معهم سحرة ليفسدوا سحرة هولاكو، فاطلع هولاكو على ذلك فأمر بالقبض على جميعهم وحبسهم في قلعة تلا، ثم قتلهم بعد 15 يوما. فلما بلغ بركة قتل رسله أنجم العداوة لهولاكو. من تاريخ المفضل نقلا عن سيرة الملك الظاهر للقاضي ابن شداد، وهو نقله عن علاء الدين ابن عبد الله البغدادي أحد أصحاب الأمير سيف الدين ابن بلبان الرومي، وهو كان وقتئذ عند هولاكو. ويقرب منه ما ذكره في روضة الصفا حيث قال ما معربه، ومن جملة أسباب الوحشة بين بركة خان وهولاكو أن توتار أوغل كان من أقرباء بركة، فاتهمه أصحاب هولاكو بالسحر، فأرسله هولاكو إلى بركة صحبة سونجق نوبين يعرفه بجريمته، فأعاده بركة إلى هولاكو ليحكم فيه بقانون جنكيز خان، فقتله هولاكو. وكان بركة يتوقع منه العفو عنه والإغماض عما صدر منه، فكان ذلك في 17 من صفر سنة 856. فتكدر خاطر بركة لذلك وصار يرسل إليه الرسل تترى يشحنه ويوبخه ويتحكم فيه بأنواع التحكمات، فلما جاوز ذلك حد الاعتدال ولم يبقى للتحمل مجال، قال هولاكو في مجلسه الخاص إن بركة وإن كان أخا أكبر مني وأنا أصغر منه، ولكن لما كان يخاطبني دائما بالتهديد ويعاملوني بالعنف والتشديد لم يبق لي بعد ذلك ميدان للتحمل ولا مجال للتجمل، فلا أداريه بعد ذلك ولا أجامله فيما هنالك، بل أطوي صحائف القرابة وأسلك مسلك المخالفة والمضاربة. ولما بلغ بركة خان ما قال استشاط غضبا وقال إن هولاكو أخرب بلاد المسلمين واستأصل سلطان الإسلام والمؤمنين وأعدم خليفة الزمان، وفعل ما فعل رأيه السخيف بلا مشاورة الإخوان، ولم يفرق الأعداء من الأخذان، فإذا كان توفيق الحق سبحانه رفيقي وعونه ونصرته معي لأخذنه بدم المظلومين ولأتركنه عبرة للعالمين. ذكر كيفية هذه المحاربة. قال في روضة الصفا بعد ذكره ما تقدم: ثم أرسل بركة قريبه نوغاي الذي هو قائد جيشه وله قرابة بتوتار أغلان المقتول بثلاثين ألفا من العساكر الجرار في مقدمته، فعبر دربند وخيم في ظاهر شروان. فلما بلغ هولاكو ذلك خرج من محله في شوال سنة 660 وأرسل في مقدمته شيرامون نويان مع سائر الأمراء، ولما وصلوا إلى حدود شروان هجم عليهم نوغاي بعسكره وقتل كثيرا من شجعانهم وأمرائهم، ورجع إلى محله مظفرا منصورا. وفي ذي الحجة من السنة المذكورة هجم تاباي نويان بعسكر كثير على عسكر بركة، وكانوا على مسافة فرسخ من شروان، فانهزم نوغاي أمامه. فلما بلغ ذلك هولاكو نهض في أوائل محرم مفتتح عام 61 و600 من نواحي شماخي، وفي 23 منه توجه جميع عساكره مسلحين نحو دربند. فلما وصلوا إليها وقت الضحى رأوا طائفة من عسكر بركة على أبراج دربند، فهجموا عليهم وأزالوهم عن مواقعهم وعبروا دربند واقتتلوا مع المخالفين، فانكسر عسكر القفچق يعني بركة وانهزموا عن آخرهم حتى لم يرى منهم أثر في تلك النواحي. وفي غرة صفر قال أمراء المقدمة: نحن نذهب من عقب العدو بتمام العجلة والسرعة، والأصلح أن يرجع شهزادة يعني أبغى ابن هولاكو، فأبى أبغى إلا المسير معهم. فأمر هولاكو الأمراء بالإغارة على أهل الدشت والنهب والسلب، فعبروا نهر ترك ووجدوا الدشت ملانة بالأموال والأمتعة وأرباب الجمال، وليس بها مقاتل ولا ممانع من الرجال، فنزلوا في خيام القفچق وشرعوا في التلهي مع البنات صواحب الجمال. وبينما هم على هذا الحال، إذ طلع بركة خان من تلك البرية الواسعة بعساكر كالرمال لا يعلم عددهم إلا الله الواحد المتعال، وهجموا عليهم بلا إمهال، واشتد بين الفريقين القتال، وامتدت المحاربة من طلوع الشمس إلى غروبها، وقام سوقها على ساق بين الأبطال، ثم انهزم عسكر هولاكو أشنع الانهزام، وولوا الأدبار، فلما وصلوا إلى نهر ترك منهزمين وأرادوا العبور انكسر الجمد وغرق أكثر العسكر، وهرب أبغى بشرذمة قليلة واتصل بهولاكو بموضع شاران، فرجعوا منه إلى بلادهم مسرعين. وقال ابن واصل الحموي: وصل الخبر إلى الملك الظاهر أن رسل بركة قد وصلوا إلى هولاكو، وأنه ضرب رقاب الجميع وخرج بالعساكر إلى أزاق، ووصل إلى نهر كور وإلى تيمر كابو. ولما بلغ بركة وصول هولاكو إلى بلاده، رسم أن تخلى له البلاد وأن لا يقف أحد بين يديه ولا يقاتله أحد، ثم أخلوا له البلاد مسافة 15 يوما. ولما وجد هولاكو البلاد شاغرة وقد هرب عسكر بركة، أوغل عسكر هولاكو في البلاد ونهبوا وغنموا، فلما سمع بركة أن عسكر هولاكو قد أوغلوا في البلاد نادى في جيشه أن يركب من عمره 10 سنين، فركب خلق لا يدرى أولها من آخرها. وأما هولاكو فقد أصبح معتقدا بأنه قد ملك بلاد بركة، وبين هو كذلك إذ رأى هواء سموما سخنا، فقال: ما هذا الهواء السموم؟ فقالوا له: هذا الهواء حرارته من أنفاس الخيل. وكان في عسكره رجل كبير السن يسمى صمغار أوسنتاي، وكان مقعدا قد بطل نصفه، وكان لا يحضر حربا إلا وينكسر من محاربه وينتصر على عدوه، لأنه إذا التقى الجمعان نزل عن فرسه ويقول لأصحابه: ها أنا قاعد هنا، فمن شاء يقاتل عني ومن شاء يدعني. فقال له هولاكو: ما تقول في هذا الجيش؟ فأخذ صمغار مقرعته وتطرقها وقال: هذا أقدام مقرعتي 600,000، ويفيض من هنا ويفيض من ها هنا، يعني يمينا وشمالا، وما أعرف عدد هذا الجيش. فعند ذلك رسم هولاكو بأن كل من عدا النهر قبل الخان يعني نفسه مات. ثم انهزم هولاكو مع خواص عسكره من المغل، فلما قطع النهر وعدا انكسر الجيش وراءه وتزاحموا في الهروب، وانخسف بهم الثلج، فلم يسلم منهم من يرد خبرا، وكان كل من تقدم هاربا غرق، ومن تأخر قتل، فأما الذين غرقوا فلا يدري عدتهم إلا الله، وأما الذين تأخروا فقتلوا جميعا. ولما حضر بركة ورأى تلك المقتلة أمر أن تجمع القتلى، فجمعوهم وجعلوهم 3 كيمان تلالا عظيمة، وقد صقلتهم الأمطار والرياح وبيضت عظامهم، ينظرهم المسافرون من مسافة 2 يوم. وهذه الواقعة تسمى نوبة تيمر كابو. وهرب هولاكو في نفر يسير، ولما وقف بركة على مقتلة ورأى مقتلة شنيعة قال: قبح الله هولاكو هذا، تقتل المغل بسيوف المغل، لو كانت كلمتنا مجتمعة لفتحنا الأرض بكمالها. وقال الشيخ عماد الدين ابن الكثير: وفيها، يعني في سنة 660، وقع الخلف بين هولاكو وبين السلطان بركة ابن عمه، وأرسل إليه بركة يطلب منه نصيبا مما فتحه من البلاد وأخذه من الأموال والأسرى على ما جرت به عادتهم، فقتل رسله فاشتد غضب بركة، وكتب إلى الظاهر ليتفق على هولاكو، وقال: فيها، يعني سنة 661، التقى بركة قان وهولاكو ومع كل منهما جيوش عظيمة فاقتتلا، فانهزم هولاكو هزيمة فظيعة وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي، وهرب هو في شرذمة قليلة من أصحابه، ولله الحمد والمنة. ولما نظر بركة قان إلى كثرة القتلى بكى وقال: يعز علي أن تقتل المغل بعضها بعضا، ولكن كيف الحيلة في من طغى وبغى، أو كما قال. وقال العمري: قصد هولاكو دشت القفجق وعاد إليها وقام 3 أيام، فلما كان في 4 دهمتهم الخيل وداسهم بركة بجنوده وعساكره، ودارت الدائرة على هولاكو حتى هم بالهزيمة، فنزل أمير كبير كان معه اسمه سنتاي، وهو المنسوب إليه عقبة سنتاي بالعراق، وأمسك برأس فرس هولاكو وقال: أين تروح؟ فلما استحر القتل في أصحابه تأخر حتى صار نهر الكر بينه وبين بركة، وجاء بركة حتى وقف على نهر الكر ولم يجد له سبيلا إلى العبور، ورجع هولاكو وعاث في البلاد وعام في تيار الفساد وفعل فعلته، وقويت العداوة بينه وبين بركة خان. وقال الذهبي: وفيها، يعني سنة 661، جرت وقعة هائلة بين هولاكو وبركة، وكانت الدائرة على هولاكو، وقتل خلق من أصحابه وغرق آخرون ونجا بنفسه. وقال المفضل: قبيل ذكره ما تقدم عنه أن هولاكو جمع العسكر وقصد بركة وسار بركة إليه، فنزل في أرض الكرج جورجيا، ونزل هولاكو بصحراء سلماس، ثم كان الملتقى بناحية شروان، فقتل من الفريقين خلق كثير، ووقعت الكسرة على هولاكو، وعمل في عسكره السيف 12 يوما، وهرب هولاكو إلى قلعة تلا، وهي في وسط بحيرة أذربيجان، فدخلها وقطع الطريق إليها، وعاد كالمحبوس بها. قلت: هذا أيضا مأخوذ من سيرة الملك الظاهر للقاضي ابن شداد، ولكن قصر في أخذه ولم يستوفي المرامة وعبارته، فنزل بركة في أرض الكرج، ونزل هولاكو بصحراء سلماس وخوى. وأخبرني من أثق به عمن أثق به أنه اجتمع ببعض غلمان من كان في أسر التتار من الأمراء، أنه أخبر بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه حضر كسرة بركة لهولاكو، وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو الذي سيره مع ابنه وقتل ابنه، فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من عساكره وسار إلى بركة، فلقيه بناحية شروان، فقتل من الفريقين خلق عظيم، ووقعت الكسرة على عسكر هولاكو، فبقي السيف يعمل فيهم أياما، وهرب هولاكو إلى آخره. فهذا مطابق لما في روضة الصفا من بعض الوجوه، إلا أنه ما ذكر فيه قتل ابنه، وقد ذكره كثير من المؤرخين. قال المقريزي: كانت بينهما، يعني بركة وهولاكو، وقعة قتل فيها ولد هولاكو، وكسر عسكره وتفرقوا في البلاد، وصار هولاكو إلى قلعة بحيرة أذربيجان محصورا بها، فلما بلغ ذلك السلطان سر به، وفرح الناس باشتغال هولاكو عن قصد بلاد الشام. وقال النويري: ورد التتار المستأمنين سنة 661، وذكروا أن العداوة قد استحكمت بين بركة وهولاكو، وإن ولد هولاكو قتل في المصاف. هذا وقد ذكر في روضة الصفا أن الذي سار بالجيش هو أبغى ابن هولاكو، وأنه عاد إلى أبيه هولاكو بعد انهزام جيشه، فبينما ذكره وما ذكره غير تناف، فإن صح ما ذكروا من قتل ولد هولاكو فهو غير أبغى، فإن أبغى ما قتل فيها بل عاش وتملك بعد أبيه هولاكو. وقال النويري وركن الدين بيبرس والعيني تبعا لهما: ولما بلغ بركة خبر هولاكو وقربه من البلاد سار بجيوشه للقائه، وكان بينهما نهر يسمى نهر الترك، فلما التقوا واقتتلوا كانت الهزيمة على هولاكو، فلما وصل إلى ذلك النهر تكردس أصحابه عليه فانخسف بهم، فغرق منهم خلق كثير، ورجع هولاكو بمن بقي معه من أصحابه إلى بلاده، ونشأت الحرب بينهم من هذه السنة، وصارت العداوة بين هاتين الطائفتين متمكنة، وكان في من شهد مع بركة في هذه الوقعة ابن عمه نوغاي ابن تطر ابن مغل ابن جنكيز خان، فأصابته في عينه طعنة رمح فعور، فلما قذف النهر جثث الغرقى جمعها نوغاي المذكور مع جثث القتلى أهراما، وقال: هذه أجساد بني الأعمام والذرية، فلا نتركها تأكلها الذياب والكلاب في البرية. ولكن جعل هؤلاء هذه الوقعة سنة 653، وهو سبق قلم. ثم قال النويري: ولنوغي هذه أخبار نذكرها بعد إن شاء الله تعالى. قلت: هو أكبر قواد جيش بركة وممن أسلم معه، وإليه ينسب والله أعلم طائفة نوغاي المشهورة بأرض إقريم وقفقاز وحاجي طرخان، واختلف المؤرخون في جده مغل هل هو ابن جوجي أو ابن جنكيز خان، والأشبه الثاني، لأن قد ذكرنا فيما سبق أولاد جوجي وليس فيهم من اسمه مغل، وأما جنكيز خان فله أولاد كثيرة غير الأربعة المذكورين، فيمكن أن يكون مغول هذا واحدا منهم، والله أعلم. والمكتوب في أكثر كتب التواريخ هكذا: نوغيا بلا ألف بعد الغين وزيادة التاء في آخره وتشديد الياء، لكن الصحيح ما أثبتناه من أنه بنون مضمومة وفتح الغين بعد الواو وسكون الياء بعده وزيادة الألف بعد الحرف المفتوح في عرف العجم للدلالة على فتحة ما قبلها، فالأحسن حذفها في العربية، ولكن كثيرا ما يستعمل بالألف اتباعا للأصل المنقول عنه. وأهل ما وراء النهر يسمون أهل القزان نوغي ولا يطلقون عليهم غيره. تنبيه: قد تقدم في أثناء بيان محاربة بركة وهولاكو ذكر نهر الترك ونهر الكر، وهما نهران مشهوران. فأما نهر الكر فهو بضم الكاف نهر بجنوب داغستان، يمر من تفليس ويجري إلى الشرق حتى يصب في بحر الخزر في قرب ساليان، قصبة بجنوب مدينة باكو، وهو أعظمها، وكان حدا فاصلا بين مملكة بركة وهولاكو، فالداغستان كانت في حصة مملكة بركة. وأما نهر ترك فهو بكسر التاء وفتح الراء أي تركة، نهر ينبع من جبال قفقاز ويجري إلى الشرق أيضا وراء دربند بمسافة كثيرة حتى يصب إلى بحر الخزر بعد أن يمر بلدة قزلار. فعسكر هولاكو على قول المؤرخين عبروا هذين النهرين في الوقعة المذكورة، والخسف بهم يمكن أن يكون في كليهما، لأن بعض المؤرخين ذكر أنه في نهر الكر وذكر بعض آخر أنه في نهر ترك، والجمع بينهما بأن نقول إنه في كليهما. وأما هولاكو فالظاهر أنه عد نهر الكر دون الترك، بل ما عبر دربند، بل وقف في شماخي أو شاران أو سلماس على اختلاف الأقوال، أو هو مبني على تعدد الوقائع واختلاف الأحوال، والله أعلم بحقيقة الحال. وقد وقع لبعض المؤرخين خبط كبير في هذين النهرين، فمن قائل أنه يعني هولاكو عد سيحون، ومن قائل أنه عد جيحون، ومن قائل أنه عبر إتل، وبعض النساخ يحرف لفظ إتل ويزيد في الطنبور نغمة أخرى فيقول آمل أو آمد، وكل ذلك خطأ وغلط فاحش، والصواب ما ذكرنا، والله الهادي. قلت: وفي محاربة بركة خان عليه الرحمة ابن عمه هولاكو ومطالبته إياه بدم الخليفة وثأر الإسلام والمسلمين عبرة عظيمة للمعتبرين وذكرى كبيرة للمستبصرين ودلالة قوية على أن الله سبحانه متكفل لحفظ هذا الدين، كما أخبر في التنزيل المبين حيث إنه سبحانه قيض في زمن كاد أن ينفصم فيه عرى الإسلام ولم يبقى من ينصره بين الأنام من نفس بيت جنكيز خان الذي أباد ملوك الزمان وحدث بسببه أعظم الحدثان، ومن أقرب الناس إليه من يتعصب للدين ويحارب أقاربه وأبناء أعمامه لطلب قصاص خليفة المسلمين وينبذ قانون جده جنكيز خان وراء ظهره، مع كونه أقبح القبائح عندهم، وما ذلك إلا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ير مثله في التواريخ بعد القرن الأول إلى وقته، ولهذا كثر الثناء عليه من كبار العلماء وخيار الفضلاء، وهو حقيق بذلك بل بأكثر مما هنالك، وقد تقدم بعض ثنائه في أول ترجمته. قال العيني والجنابي وغيرهما: وكان بركة يحب العلماء والصالحين، ومن أكبر حسناته كسره لهولاكو وتفريقه جنوده وفك الأسار من يده، وكان يناصح الملك الظاهر ويكرم رسله ويهاديه، وكان لا يقطع مكاتبته ومراسلته منه. قلت: وكما أنه كسر قوة هولاكو وشوكته وصده بذلك عن قصد بقية بلاد الإسلام، كذلك قوى قلوب ملوك الإسلام وحرضهم على قتاله وأعانهم بإرسال العساكر على ذلك حين جبنوا عن مقاتلته وخشوا بطشته وفرقوا من سطوته حتى انتعشوا بذلك ونهضوا بقوة الجأش لمحاربته، كما قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر. وكتب السلطان إلى ملك شيزر وملك اللور وإلى خفاجة يستجيشهم على هولاكو ويعرفهم بما وصلت إليه الأخبار من جهة الروم في البر والبحر من كسر بركة له مرة بعد مرة. وقال ابن خلدون كغيره. ولما ملك هولاكو بغداد واستشهد الخليفة واستولى على الموصل، خاف الملك الظاهر بيبرس غائلة هولاكو، ثم إن بركة صاحب الشمال قد بعث إلى الملك الظاهر بيبرس سنة 661 يعرفه بإسلامه، فجعلها الظاهر وسيلة للوصلة والإنجاد، وأغراه بهولاكو لما بينهما من الفتنة والفساد، فسار بركة لحربه وأخذ بحجزته عن الشام بل عن جميع بقية الإسلام، وإنما ذكر الشام لكونها أقرب البلاد إليه ومتصلة بمملكته. وفي هذا تصريح بأن البادئ بالمراسلة والمكاتبة هو الملك بركة، وهو كذلك صرح به كثير من المؤرخين، بل كلامه وكلامهم صريح في أن مكاتبته إياه قبل مقابلته ومقاتلته هولاكو. قال ابن واصل الحلبي إن هولاكو لما فتح البلاد لم يرسل إلى بيت بركة شيئا، مع أن جنكيز خان كان قد عين لهم الثلث من الغنائم، فعظم ذلك على بيت بركة وسير رسوله إلى الملك الظاهر صاحب مصر يقول له نحن من الشرق وأنت من الغرب، نأخذ عسكر هولاكو سبيا ولا نبقي منهم رجلا واحدا، فأنعم له الملك الظاهر بذلك، وتقرر الأمر بين الملكين على ما ذكرناه. فلما بلغ هولاكو اتفاق الملوك عليه جهز جيشه وطلب بلاد بركة إلى آخره. ما ذكر من كيفية الواقعة بينهما ومثله في تاريخ المفضل وغيره، ولكن الصحيح أن مراسلته إياه بعد وقعة هولاكو. ذكر إرساله عساكره الكائنين عند هولاكو إلى الديار المصرية لإعانة الملك الظاهر ووصولهم إليها، ومعاملة الملك الظاهر معهم أحسن معاملة. اعلم أن مينغو قاآن لما أرسل أخاه هولاكو سنة 651 لقتال الملاحدة باستدعاء أهل همدان ومن والاها على ما تقدم، وضم إليه من كل من أولاد جوجي وأولاد جوطاي مقدارا من العسكر للنجدة، وكان ذلك في أيام باتو، وبقي تلك العساكر هناك عند هولاكو، وكانت وظائف عسكر باتو وعروفتهم من محصول بلدة أران ومراغة وتبريز وهمدان. وحارب هولاكو الخليفة وهؤلاء العسكر عنده هناك، وكان ذلك في أوائل سلطنة بركة، ولم يمكنه إرجاع هؤلاء العسكر حين توجه هولاكو لقتال الخليفة مع عدم رضاه بذلك، لأن توجهه إليه كان فجأة ولم يشعر بركة به، وإلا لتوجه لمنعه بنفسه فضلا عن إرجاع عسكره. وأيضا أن هؤلاء العساكر كانوا في مراغة وتبريز وهمدان وأران، وهذه البلاد كانت في حصة جوجي وأولاده، وكانت العمال والولاة ينصب فيها من طرفهم كما مرت الإشارة إليه في خلال بيان وقعة باتو خان مع كيوك قاآن. ولم تدخل تلك البلاد في قبضة هولاكو إلا بعد محاربة بركة إياه، ولهذا استمر دعوى تلك البلاد في أعقاب بركة، ولم ينهض أحد منهم لحرب بني هولاكو إلا جعل السبب الظاهر له هذه الدعوى، كما سيجيء بعض ذلك إن شاء الله. ولما استحكمت العداوة بين بركة وهولاكو وآل الأمر إلى المقاتلة، أرسل بركة خان إلى هؤلاء العساكر يستدعيهم إليه، فإن لم يقدروا على اللحاق به يأمرهم بالتوجه إلى البلاد الشامية والديار المصرية ليكونوا عونا للملك الظاهر والمسلمين على هولاكو، فلم يمكنهم اللحاق به لشدة الاحتراس في تلك الجهة، فتوجهوا إلى الملك الظاهر فتلقاهم بالقبول وانخرطوا في سلك العساكر الإسلامية، وحصلت بهم القوة والفرح والسرور للمسلمين، وكان أول وصولهم إلى دمشق في سنة 660. قال النويري والمقريزي والمفضل وغيرهم يتداخل ألفاظ بعضهم بعضا، وفيها يعني في سنة 660 خرجت الكشافة من دمشق وغيرها، فظفروا بكثير من التتار يريدون القدوم إلى مصر مستأمنين، وقد كان الملك بركة صوابه باتو بعثهم نجدة لهولاكو يعني على الملاحدة، فلما وقع بينهما الخلف كتب يستدعيهم إليه ويأمرهم إن لم يقدروا على اللحاق به أن يصيروا إلى عساكر مصر، فوصلوا إلى دمشق في 27 من ذي القعدة من السنة المذكورة، وهم زهاء 200 فارس وراجل بنسائهم وصغارهم هاربين إلى المسلمين، وذكروا أن عسكر هولاكو كسره ابن عمه بركة، وإن ولد هولاكو قتل في المصاف، وهرب هولاكو وتفرقت جيوشه في أقطار الأرض، ودخل هولاكو قلعة بوسط بحيرة أذربيجان وعاد كالمحبوس والمحصور بها. وتوجهت هذه الطائفة إلى البلاد الإسلامية، فلما بلغ ذلك السلطان سر به وفرح المسلمون، وزال عنهم ما كانوا يخشونه لاشتغال هولاكو عن قصد بلاد الشام، وتيقنوا أن الله منجز وعده ومنزل نصره. وكتب السلطان إلى نوابه بإكرام الوافدين من التتار، وسير عليهم الإقامات من مصر من الأغنام والسكر والشعير وغيرها من الحوائج، وسير إليهم الخلع والإنعامات وغيرها، وساروا إلى القاهرة ووصلوا إليها يوم الخميس 24 من ذي الحجة من السنة المذكورة. وخرج السلطان للقائهم يوم السبت 26 من الشهر المذكور، ولم يبقى أحد من أهل القاهرة ومصر، ولم يتأخر، بل خرج الكل لمشاهدتهم. وكان يوما عظيما، فتلقاهم السلطان وأنزلهم في دور بنيت لهم في اللوق ظاهر القاهرة، وعملت لهم دعوة عظيمة هناك، وبعث إليهم الخلع والخيول والأموال، ولعبوا الكرة مع السلطان، وأمر السلطان أكابرهم وأمر أكابرهم بمئة فارس وما دونها، وأنزل باقيهم في جملة البحرية، فحسنت حالهم ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، وأفردت لهم الجهاد واستخرج منها مرتبهم. ولما بلغ التتار ما نال هؤلاء من الإحسان وما شملهم من الإنعام، صاروا يتوافدون جماعة بعد جماعة، والسلطان يعتمد مع كل من يحضر منهم مثل ما اعتمد مع من قبلهم. وقالوا: وفي سابع ذي القعدة من سنة 661 قدم البريد من البيرة وحلب بأن جماعة من التتار المستأمنين واردون إلى الباب العالي فوق 1300 فارس من المغل والبهادرية، فكتب بالإحسان إليهم. وفي سادس ذي الحجة من السنة المذكورة وصلت هؤلاء الجماعة، فركب السلطان لتلقيهم، فنزلوا عند مشاهدتهم عن خيولهم وقبلوا الأرض وهو راكب، فأكرمهم. وكان السلطان قد رسم بعمارة مساكن لهم فعمرت باللوق، فنزلوا بها وأحسن إليهم وعاد إلى القلعة. وفي ثامنه خلع عليهم فأسلموا واختتنوا، ثم وردت الكتب بورود طائفة أخرى كثيرة، فاحتفل بهم وركب لتلقيهم، ثم وردت جماعة أخرى فاعتمد معهم من الإحسان نظير أولئك. وكان الواصل إلى الخدمة في هذه المرات الثلاث من أكابر أمرائهم كرمون آغا، وهو الذي فتح بلاد الترك جميعا، وأمنع آغا ونوكا آغا وجيراك آغا وقيان آغا وطبشور آغا ونصفه آغا ومتقدم وغيرهم، فاجتمعوا بمن كانوا وصلوا قبلهم وهم سراغان آغا ورفقته، ثم عرض السلطان عليهم الإسلام فأسلموا. فقدم كبراؤهم المذكورون وأمروا وعينت لهم الإقطاعات والطبلخانات، وأفيضت عليهم الصلات والهبات، وصار كل منهم كأمير مستقل له الأجناد والغلمان، وأسبغت عليهم النعم ظاهرة وباطنة. ثم صاروا يقدمون طائفة بعد طائفة، والسلطان يعتمد مع كل من يحضر مثل ما اعتمد مع من قبلهم. ذكر المكاتبة والمراسلة والمهادات بين الملك بركا خان والملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس البندقدار الصالحي القفچقي الأصل سلطان مصر والشام، وما حصل بينهما من المحبة والموادة وما وقع فيها من عجيب المواردة. قد أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وذكرنا أن المصرح في كلام كثير من المؤرخين أن البادي بالمراسلة هو الملك بركة، لكن الأظهر البادي بالمكاتبة هو الملك الظاهر، أو أنهما أرسلا في وقت واحد على سبيل التوارد وهو الأصح، ولكن لم يرسل أول كتبه برسول مخصوص، بل أرسله بواسطة ثقة من التجار، ووقع إرسال الرسل من الجانبين في وقت واحد، وتلاقى رسلهما في قسطنطينية كما ستطلع على كل ذلك في خلال نقل كلام المؤرخين. قال القاضي محي الدين عبد الله ابن عبد الظاهر كاتب الملك الظاهر في سنة 660: كتب الملك الظاهر إلى بركة كبير ملوك التتار كتابا كتبته عنه يغريه بهولاكو ويوقع بينهما العداوة والبغضاء، ويقيم الدليل على أنه يجب عليه جهاد التتار لأنه تواترت الأخبار بإسلامه، ويترتب على ذلك جهاد الكفار ولو كانوا أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل عشيرته الأقربين وجاهد قريشا وأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وليس الإسلام قولا باللسان والجهاد أحد ما له من الأركان. وقد تواترت الأخبار بأن هولاكو لأجل زوجته وكونها نصرانية أقام دين الصليب وقدم مراعاة دين زوجته على مراعاة دينك، وأسكن الجاثلق الكافر مواطن الخلفاء إيثارا لزوجته عليك. وفي هذا الكتاب إغراء كثير ووصف ما للسلطان عليه من الجهاد، وبعث الكتاب صحبة من يثق به من تجار العلان، ومثله في تاريخ بيبرس بأدنى اختصار، وزاد فيه في آخره، فورد جوابه بما سنذكره وذكر في خلال حوادث سنة 659، والظاهر أنه سبق قلم أو تحريف من النساخ والله أعلم. وهذا أول كتاب صدر من الملك الظاهر إلى الملك باركا، ولم يذكر كيفية وصوله إليه، والظاهر من كلام بيبرس المار أعني قوله، فورد جوابه بما سنذكره أن الملك باركا كتب إليه جوابه وأرسله إليه مع رسوليه الآتي ذكرهما، فتلقيا بعض رسل الملك الظاهر الذين أرسلهم بكتاب ثان بعد ورود التتار إلى مصر في قسطنطينية على ما سيذكر، وهو أول إرسال الرسل من الجانبين، وقد صادف إرسالهما وقتا واحدا على ما سيظهر من كلام ابن عبد الظاهر ويفهم من كلام الذهبي والمفضل. وهذا من عجائب الاتفاق والتوارد الدال على كمال المحبة والتوادد. ذكر إنفاذ الملك الظاهر رسله إلى الملك بركة بكتاب ثان بعد ورود التتار أصحاب بركة إلى مصر وتلاقيهم رسل الملك بركة في قسطنطينية. قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر، ولما وصلت جماعة التتار الذين وصلوا أولا إلى السلطان واستطلع منهم الحال وعرف أحوال الملك بركة ومقامه والطريق إليه، جهز الرسل إليه وهم الأمير كشربك، وهو رجل تركي كان جمدار خوارزمشاه وله معرفة بالبلاد والألسنة، والفقيه مجد الدين الراذراودي، وسير صحبتهم نفرين من التتار الواصلين من أصحاب صراغان ممن يعرف البلاد، وكتب على أيدي الرسل كتابا فيه شيء عظيم من الاستمالة والحث على الجهاد ووصف العساكر الإسلامية وكثرتهم وعدة أجناسهم ومن فيها من خيل وتركمان وعشائر أكراد وقبائل عربان ومن أطاعه من الملوك الإسلامية والفرنجية ومن خالفه ووافقه ومن هاداه وهادنه، وأن جميعها في طاعته سامعين لإشارته، إلى غير ذلك من الإغراء بهولاكو أخزاه الله وتهوين أمره والإشلاء عليه وتقبيح الغفلة عنه وإفهامه أن كل ما يفعله يفعله عنادا له، ويعلم فيه بوصول جماعة التتار الذين وصلوا وادعوا أنهم من أصحابه وأن الإحسان إليهم إنما هو من أجله. ولما تجهز هذا الكتاب أحضر السلطان الأمراء والمقاردة وغيرهم من الأعوان في الإيوان وقرأ الكتاب على الجميع واستشارهم في ذلك، فاستصوبوا رأيه. ولما كان يوم الخميس ثاني محرم سنة 661 جلس السلطان مجلسا عاما فيه جميع الناس وجماعة التتار الواصلين ورسل السلطان المتوجهون إلى الملك بركة، وحضر الإمام أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد ابن أبي علي الحسن القبي ابن علي ابن أبي بكر ابن الخليفة المسترشد بالله، وبايعه السلطان بعد ثبوت نسبه عند قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز، وبايعه الأمراء والعامة والتتار الواصلون والرسل إلى الملك بركة. ولما تمت هذه البيعة المباركة حصل الحديث معه في إنفاذ الرسل إلى الملك بركة فوافق على ذلك. ثم قرئ الكتاب ثانيا بحضوره وانفصل المجلس، ثم أمر السلطان بعمل نسبته الظاهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتبت وأذهبت وسيرها إلى الملك بركة مسجولا على قاضي القضاة تاج الدين. فما كان يوم الجمعة ثاني هذا اليوم يعني يوم البيعة اجتمع الناس وحضر الرسل المتوجهون إلى الملك بركة، فبرز الخليفة وعليه سواده وصعد المنبر وخطب وصلى الجمعة بالناس ودعا للملك الظاهر وللمسلمين، ثم اجتمع الرسل بالخليفة والسلطان، وحملهم السلطان من المشافهة ما فيه صلاح الإسلام، وعرف أصحابه التتار أحوال عساكره وكثرتها، وما هو بصدده من جهاد واستخدام، وما يبذله من الأموال في نصرة الدين وقتال الأعداء المشركين، وأنه محب للملك بركة وداع له بالنصر على الأعداء، وموافق له على ما فيه صلاح العالم، فركبهم في الطرائد وأعطاهم زوادة شهور كثيرة، فتوجهوا في المحرم سنة 661، ووصلوا إلى بلاد الأشكري صاحب القسطنطينية، فأحسن إليهم، وصادف وصولهم هناك وصول رسل الملك بركة إلى الملك الأشكري، فسيرهم صحبتهم، ورجع الفقيه مجد الدين لمرض حصل له صحبة رسل الملك بركة الأمير جلال الدين والشيخ نور الدين علي، وسافر الأمير كشربك ورفقته، ووصلت كتب الملك الأشكري أو الأشكري بأن رسل السلطان توجهوا سالمين، وربما وصلوا إلى الملك بركة صحبة رسله بأدنى تلخيص وتغيير. وهذا كما ترى صريح في أن إرسال الرسل من الجانبين صادف وقتا واحدا، وأن رسلهما تصادفا في قسطنطينية، وأصرح من هذا ما قاله بعد هذا بأوراق ونصه. تقدم في أول السيرة إنفاذ رسل السلطان إلى الملك بركة، واستمالته إلى فئة الإسلام، وإغراؤه بهولاكو والإيقاع به. ولما وصل الرسل إلى بلد الأشكري أو الأشكري صاحب القسطنطينية، مرض الفقيه مجد الدين، فرجع صحبة رسل الملك بركة الواصلين إلى الأبواب الشريفة، وهم جلال الدين ابن القاضي والشيخ علي الدمشقي، وتوجه سيف الدين كشربك والنفران من المغل الذين كانا في رفقته، ومثله في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي، إلا أنه لم يذكر رجوع الفقيه مجد الدين صحبة رسل الملك بركة، بل قال وعاد الفقيه مجد الدين لمرض نزل به، ومعه كتاب الأشكري بمسير الأمير سيف الدين ورفقته. فلا أدري أيهما أصح، ولكن القلب يميل إلى صحة ما ذكره ابن عبد الظاهر، لأنه كتب عن رؤية ومشاهدة، وسواه أخذ عنه بلا واسطة أو بواسطة. قال الشيخ ناصر الدين ابن علي في إرسال الملك الظاهر رسله إلى الملك بركة: توجه الرسل إلى الملك بركة، هذا الملك بركة من وراء التتار وهو عدوهم، وكان السلطان يخطب وده ويراسله ويهاديه ليكون معه على ذلك العدو، وكانت جماعة من أصحابه قد أنجد بهم هولاكو، فقفزوا وحضروا إلى الديار المصرية، فأكرمهم السلطان وجهزهم صحبة رسله إلى بلادهم بعد أن حضروا مبايعة الخليفة وسمعوا خطبته، وكان تجهزهم في المحرم من سنة 661. ذكر وصول رسل الملك بركة وأدائهم الرسالة وبيان من درج في كتابه من لذيذ خطابه. وقع الاختلاف بين المؤرخين في زمن وصول هؤلاء الرسل وفي مضمون كتابه. قال القاضي ابن عبد الظاهر: ولما وصل السلطان قريبا من غزة وهو عائد إلى الكرك، وصل إليه البريد من الأمير عز الدين الجيلي نائب السلطنة بالديار المصرية، يذكر وصول الكتب من الإسكندرية بوصول رسل الملك بركة، وهم الأمير جلال الدين ابن القاضي والشيخ نور الدين علي، ويخبر بوصول رسل الملك الأشكري ووصول مقدم الجنوية ورسل السلطان عز الدين صاحب الروم، فكتب السلطان بالإحسان إليهم جميعهم. ولما استقر السلطان في قلعته اجتمع بهم بحضور الأمراء والناس، وقرأ الكتاب الذي على يد الأمير جلال الدين والشيخ نور الدين، ومضمونه الشكر والثناء وطلب الإنجاد على هولاكو، والإعلام بما هو عليه من مخالفة يسق جنكيز خان وشريعة أهله، وأن كل فعله يعني هولاكو من إتلاف النفوس بطريق العدوان منه، وإنني قد قمت أنا وإخوتي الأربعة بحربه من سائر الجهات لإقامة منار الإسلام وإعادة مواطن الهدى إلى ما كانت عليه من العمارة بالعبادة وذكر الله والأذان والقراءة والصلاة وأخذ ثأر الأئمة والأمة، ويلتمس إنفاذ جماعة من العسكر إلى جهة الفرات لإمساك الطريق على هولاكو، ويوصي على السلطان عز الدين ويستدعي مساعدته. وانفصل هذا المجلس وحمل إلى الرسل من الإنعام ما لا يحصى، وعمل لهم دعوة في اللوق، واستمر تفقدها في كل يومي سبت وثلاثاء، يومي لعب الكرة بأصناف الأنعام والأقمشة. وفي يوم الجمعة 18 شعبان خطب مولانا الخليفة أيضا بحضور رسل الملك بركة، ودعا للسلطان وللملك بركة، وصلى بالناس، واجتمع بالسلطان وبالرسل في مهمات الإسلام. وفي الليلة الثانية حضر رسل الملك بركة إلى القلعة، فألبسهم مولانا الخليفة سلام الله عليه بتفويض الوكالة للأتابك، وحمل إليهم من الملابس ما يليق بمثلهم، وكتب السلطان إلى مكة شرفها الله تعالى والمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والبيت المقدس بأن يدعي للملك بركة بعده في الخطبة، وسير إلى مكة شرفها الله عمرة شريفة كتبتها يعتمر له فيها. وقال الذهبي: وفي رجب سنة 661 جاءت رسل الملك بركة ملك التتار يخبرون أنه يحب الإسلام ويشكو من ابن عمه هولاكو، فأرسل إليه الملك الظاهر هدية وصوب رأيه. وقال ابن كثير: وفي سنة 661 قدمت رسل بركة قان إلى الظاهر يقول له: قد علمت محبتي لدين الإسلام، وعلمت ما فعله هولاكو بالمسلمين، فاركب أنت من ناحية وآتيه أنا من ناحية حتى نصطلمه أو نخرجه من بلاده، وأيا ما كان أعطيتك جميع ما في يده من البلاد. فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على رسله وأكرمهم. وقال المفضل: وفي سنة 661 وصل رسولان من جهة بركة في 11 رجب، أحدهما يسمى جلال الدين ابن قاضي دوقات، والآخر عز الدين التركماني، في البحر إلى الإسكندرية. وكان مضمون الرسالة: أنت تعلم أني محب لهذا الدين، وأن هذا العدو يعني هولاكو قد تعدى على قتل المسلمين واستولى على بلادهم، وقد رأيت أن تقصده أنت من جهتك وأقصده أنا من جهتي، ونصدمه يدا واحدة ونزيحه عن البلاد، وأنا أعطيك ما في يده من بلاد الإسلام. فشكر له السلطان على ذلك ونفذ إليه هدية حسنة ورسولا. وقال المقريزي: وفي سنة 661 قدمت رسل الملك بركة بطلب النجدة على هولاكو، وهم الأمير جلال الدين ابن القاضي والشيخ نور الدين علي في عدة يخبرون بإسلامه وإسلام قومه، وعلى يدهم كتاب مؤرخ بأول رجب سنة 661. وقدم أيضا رسول الأشكري فأحسن إلى الرسل وعمل لهم دعوة بأراضي اللوق، ووصل الإنعام عليهم في يومي الثلاثاء والسبت عند اللعب في الميدان. وفي يوم الجمعة 18 شعبان خطب الخليفة الحاكم بأمر الله بحضور رسل الملك بركة، ودعا للسلطان وللملك بركة، وصلى بالناس صلاة الجمعة، واجتمع بالسلطان وبالرسل في مهمات أمور الإسلام. وفي الليلة الثانية حضر رسل بركة إلى قلعة الجبل، وألبسهم الخليفة بتفويض الوكالة للأتابك، وحمل إليهم من الملابس ما يليق بمثلهم، وخرجت النجابة إلى مكة والمدينة بأن يدعى للملك بركة ويعتمر عنه، وأمر الخطباء أن يدعو له على المنابر بمكة والمدينة والقدس وبمصر والقاهرة بعد الدعاء للسلطان الملك الظاهر. وهذا كما نرى ليس في عباراتهم اختلاف في مضمون الكتاب، وإنما الاختلاف في التاريخ، فالذهبي والمفضل جعل وصول الرسل في رجب، والمقريزي جعل تاريخ تحرير الكتاب الذي بيدهم في رجب، ولا شك في أن أحد القولين خطأ كما لا يخفى، والخطأ إنما هو في قول المقريزي، لأنه ذكر حضور الرسل صلاة الجمعة في 18 شعبان، ولا يمكن وصول من خرج من بلدة سراي بمقام أتل في نصف رجب إلى مصر في أواخر شعبان في ذلك العصر، وهذا مما لا يخفى على ذوي الألباب. وأيضا قد ذكر الأمير بيبرس الدودار المنصوري في تاريخه زبدة الفكرة أن تاريخ الكتاب الذي ورد صحبة شهاب الدين الغازي ورفقته مستهل رجب من سنة 661، وهذا الكتاب ليس الكتاب الذي نذكره الآن، بل هو كتاب آخر كتبه الملك بركة بعد وصول رسل الملك الظاهر، وأرسله صحبة شهاب الدين الغازي ورفقته، وعاد معهم رسل الملك الظاهر، وكان وصولهم في ذي القعدة سنة 662 كما سيجيء. إلا أن الذي نقله عن تاريخ الأمير بيبرس خلط بين الكتابين وخبط خبط عشواء، فاشتبه الأمر في بادئ الرأي، ولهذا قلنا فيما سبق اختلف المؤرخون في مضمون كتابه، وإلا فليس فيه اختلاف في الحقيقة، ولهذا أخرنا ذكر ذلك الكتاب إلى محله ولم نذكره هنا، والله الموفق. ذكر أحوال رسل الملك الظاهر المتوجهين إلى الملك بركة، وهم الأمير سيف الدين كشربك ورفيقاه من المغل. قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر: وكان اجتماع الرسل بالأشكري في أثينا، ثم رحلوا إلى القسطنطينية في 20 يوما، ومنها إلى دفنسيا وهي ساحل السوداق من جهة الأشكري، ثم ركبوا في البحر إلى البر الآخر، ومسيرته ما بين 10 أيام إلى 2 يوم بريح طيبة، ثم طلعوا إلى جبل يعرف بسوداق، فالتقاهم الوالي بتلك الجهة في قرية اسمها القريم، يسكنها عدة أجناس من القفچق والروس والعلان، ومن الساحل إلى هذه القرية مسيرة 1 يوم، واسم هذا الوالي طايوق، وعنده خيل الأولاغ يعني البريد. ثم ساروا من القريم إلى برية 1 يوما، فوجدوا بها مقدم 10,000 فارس حاكما على تلك البلاد والجهات اسمه توق بوغا. ثم ساروا 20 يوما في صحراء عامرة بالخركاهات والأغنام والمواشي إلى نهر إتل، وهو نهر حلو سعته سعة نيل مصر، وفيه مراكب الروس، وهو منزلة الملك بركة، وحملت إليهم الإقامات والأغنام طول هذه الطرقات. ولما قاربوا الأردو التقاهم الوزير شرف الدين القزويني، وهو يحدث بالعربية والتركية، فأنزلهم في منزلة حسنة، وحمل إليهم الضيافة من اللحم والسمك واللبن وغير ذلك. وأصبح الملك بركة نازلا في منزلة قريبة، فاستحضر الرسل فحضروا، والوزير شرف الدين في خدمتهم، فخدموه على العادة، وكانوا قد عرفوهم ما يفعلونه عند دخولهم عليه، وهو الدخول من جهة اليسار، فإذا أخذت الكتب منهم ينتقلون إلى جهة اليمين، ويكون القعود على الركبتين، وأن لا يدخل أحد على خركاهه بسيف ولا سكين ولا عدة، ولا يدوس برجله عتبة الخركاه، وإذا قلع أحد عدته يقلعها على الجانب الأيسر، وينزع قوسه من القربان ويفك وتره، ولا يدع في تركاشه نشابا، ولا يأكل ثلجا، ولا يغسل ثوبه في الأردو، فإن اتفق غسله ينشره خفية. ثم إنهم وجدوا الملك بركة في خركاه كبيرة تسع 500 فارس، وهي مكسوة لبادا أبيض، ومن داخلها مسترة بسنداب وخطائي، ومكللة بجواهر ولؤلؤ، وهو جالس على تخت مرخي الرجلين على كرسي عليه مخدة، فإنه كان به وجع النقرس، وإلى جانبه الخاتون الكبرى واسمها طغطغاي خاتون، وله امرأتان غيرها، وهما تشيتشك خاتون وكهر خاتون، وليس له ولد، والمشار إليه بولاية العهد ابن أخيه مانجو تيمر ابن طغان ابن باتو، ويعرف بأمير أغول يعني الولد الأمير. وكان عمر الملك بركة إذ ذاك التاريخ 56 سنة، وصفته أنه خفيف اللحية كبير الوجه، في لونه صفرة، يلف شعره عند أذنيه، في أذنه حلقة ذهب فيها جوهرة مثمنة، وعليه قباء خطائي، وعلى رأسه سرقوتش، وفي وسطه حياصة ذهب مجوهرة معلق بها صولق بلغاري أخضر، وفي رجله خف كيمخت أحمر، وليس في وسطه سيف، وفي حياصته قرون سود معوجة مقمعة بالذهب، وعنده 50 أميرا أو 60 على كراسي في الخركاه. فلما دخلوا عليه وأدوا الرسالة أعجبه ذلك عجبا عظيما، وأخذ الكتاب وأمر الوزير بقراءته، ثم نقلهم عن يساره إلى يمينه، وأسندهم إلى جنب الخركاه خلف الأمراء الذين بين يديه، وأحضر لهم القمز وبعده العسل المطبوخ، ثم أحضر لهم لحما وسمكا فأكلوه، ثم أمر بإنزالهم عند زوجته تشيتشك خاتون، ولما أصبحوا ضيفتهم الخاتون في خركاهها، ثم انصرفوا آخر النهار إلى منازلهم. وكان السلطان بركة يطلبهم عنده في سائر أوقاته، يسألهم عن الفيل والزرافة وعن النيل وعن مطر مصر، وقال: سمعت أن عظما لابن آدم ممتد على النيل يعبر الناس عليه، فقالوا: هذا ما رأيناه ولا هو عندنا. وفسر قاضي القضاة الكتاب وبعث نسخة إلى الخان يعني بركة، وقرئ كتاب السلطان بالترك على من عنده ففرحوا به، وكان عند الملك بركة رجل فقير من أهل فيوم اسمه الشيخ أحمد المصري، له عنده حرمة كبيرة، ولكل أمير من أمرائه عنده مؤذن وإمام، ولكل خاتون أيضا مؤذن وإمام، والصغار الذين عندهم لهم مكاتب يتلقنون القرآن العزيز. ذكر عود رسل الملك الظاهر وإرسال الملك بركة معهم رسلا من عنده إليه ثاني مرة. قال القاضي ابن عبد الظاهر: إن رسل الملك الظاهر أقاموا عند الملك بركة 26 يوما، ثم أعطاهم شيئا من الذهب الذي يتعاملون به في بلاد الأشكري، وخلعت عليهم زوجته المذكورة يعني تشيتشك خاتون، وأعطاهم جوابهم وسيرهم، ومعهم رسله وهم أربوقة وأرتمور وأونا ماس. فعاد الرسل من جهة الأشكري وحضروا، والعساكر المنصورة لابسة، وذلك في عاشر ذي القعدة سنة 663، وما زال الرسل يحضرون إلى الخدمة ويشاهدون لعب الكرة، وحضروا الطهور وأنزلوا باللوق. وقال ابن كثير: وفي سنة 662 قدمت رسل الملك بركة خان إلى الملك الظاهر، ومعهم الأشرف ابن الشهاب غازي ابن العادل، ومعهم من الكتب والمشافهة ما فيه سرور للإسلام وأهله مما حل بهولاكو وأهله. وقال المقريزي: وفي ذي القعدة من سنة 662 حضر رسل الملك بركة، فشاهدوا من كثرة العساكر وحسن زيهم واهتمام السلطان وبهجة الخيول وجلالة الفرسان ما بهر عقولهم، ووقفوا بجانب السلطان يشاهدون حركات العساكر وإصابة رميها، واستمر ذلك أياما. وقال ابن الفرات: وحضر رسل الملك بركة في ذلك الوقت، يعني وقت عرض الملك الظاهر العساكر المصرية في ذي القعدة سنة 662، فشاهدوا من كثرة العساكر وحسن زيهم واهتمام السلطان وحسن الرجال والخيول المسومة ما بهرهم، واستمر وقوف السلطان وهم إلى جانبه يشاهدون حركات هذه الجنود وإصابة رميها، وأقاموا أياما على هذه الصفة. وقالت رسل بركة للسلطان: هذه عساكر مصر والشام. فقال: بل عساكر المدينة خاصة غير الذين في الثغور مثل إسكندرية دمياط ورشيد وقوس والذين في قطاعها. فعجبوا من ذلك، وذكر الرسول أنه ما رأى خيلا ولا عدة في عسكر السلطان جلال الدين ولا غيره مثل هذا الموكب. قال الشيخ ناصر الدين ابن علي في حسن المناقب السرية أو السرية ذكرى ختان ولد الملك الظاهر محمد بركة: وأحضر السلطان ببرس لمشاهدة هذا اليوم العظيم من كان في خدمته من الرسل كرسل الملك بركة ووزير يافا، فتعجبوا من ذلك واستهالوا أمره. ولما انقضى هذا الختان شرع السلطان في تدبير أحوال رسل بركة الواصلين صحبة رسله، وبعد الإكرام والاحترام وتفهم السلطان من رسله أحوال بركة وبلاده ومسافتها ورسومه، فأخبروه بمنزلة منزلة، وأن له خركاها تسع 500 فارس مبلدة مرصع داخلها باللؤلؤ والجواهر، ووصفوا له حليته وملبوسه على ممر، ومضمون كتابه السلام والود والمحبة وقبول الصداقة، وأنه عون له على هولاكو كما التمسه السلطان. وقال في زبدة الفكرة للأمير بيبرس الداودار المنصوري: وصلت رسل بركة ملك التتار وعلى أيديهم كتاب منه يتضمن ذكر من أسلم من بيوت التتار وخرج عن زمرة الكفار، وتفصيلهم بقبائلهم وعشائرهم وأنفارهم وعساكرهم وصغيرهم وكبيرهم. قال: ودخل في دين الإسلام إخواننا الكبار وإخواننا الصغار وذراريهم وأولاد بوداكور بحشمهم وأولاد بولاد وكوكاجسو وإينسو غاي، ومن في بلادهم قودغو وقراجار وتنسق بوغا وشرامون وبوزباكو ومنقدار بجيوشه وسواده وبك قداق باينال وتقوز أغل وقتلع تيمورجاي وذريته ودرباي وألطومان الذي توجه إلى تجريد خراسان، وكل من توجه صحبة بايجو مثل باينال نوين وإيكاكو، كل هؤلاء أسلموا بأسرهم وقاموا بالفرائض والسنن والزكاة والغزاة والجهاد في سبيل الله، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، سورة البقرة الآية 285. فليعلم السلطان أنني حاربت هولاكو الذي هو من لحمي ودمي لإعلاء كلمة الله العليا تعصبا لدين الإسلام، لأنه باغ والباغي كافر بالله ورسوله، وقد سيرت قصادي ورسلي صحبة رسل السلطان وهم أربوغا وأرتمور وأوناماس، ووجهت ابن شهاب الدين غازي معهم لأنه كان حاضرا في الوقعة ليحكي للسلطان ما رآه بعينه من عجائب القتال، ثم ليوضح لعلم السلطان أنه موفق المخيرات والسعادات، لأنه أقام إماما من آل عباس في خلافة المسلمين وهو الحاكم بأمر الله، فشكرت همته وحمدت الله تعالى على ذلك، لا سيما لما بلغني توجهه بالعساكر الإسلامية إلى بغداد لاستخلاص تلك النواحي من أيدي الكفار، وتاريخ هذا الكتاب مستهل رجب سنة 61 و600 بمقام أتل، وهو كتاب مطول مشتمل على إسهاب وإطناب، هذا من جملته. وعادت رسل السلطان صحبتهم، وهم الأمير سيف الدين كشربك التركي جمدار خوارزم شاه ورفقته، فأكرم السلطان رسل بركة ورسل الأشكري الواصلين معهم. لكن ذكر في أول هذا أن هذا الكتاب جابه الأمير جلال الدين ابن القاضي والشيخ نور الدين علي في سنة 661، ولا شك في كونه خبطا وغلطا وتحريفا من النساخ، وكونه خطأ غني عن البيان، خصوصا لمن تأمل في أحوال الرسل السابقين وما في هذا الكتاب من قوله وسيرت قصادي ورسلي وهم أربوغا إلى آخره. فلو كان حامل هذا الكتاب هو الأمير جلال الدين ورفقته، كيف يقول وهم أربوغا وقوله ووجهت ابن شهاب الدين غازي معهم؟ فإنه ما جاء مع الأمير جلال الدين ولا في سنة 661، بل جاء صحبة المذكورين في سنة 662 والله الهادي. وهذا هو الكتاب الموعود ذكره، وقد جعل المقريزي تاريخ هذا الكتاب تاريخا للكتاب الأول، وهو أيضا سبق قلم كما ذكرنا هناك، فلا تغفل والله يتولى هداك. الذكر إرسال الملك الظاهر رسلا إلى الملك بركة ثانيا بعد قدوم الرسل منه إليه أول مرة، أعني الأمير جلال الدين ورفقته وإرساله الهدايا الجليلة والتحف الجزيلة إليه، كما وقعت الإشارة إليه في أثناء الكلام. وهذا وإن كان مقدما على عود رسل السلطان، أعني الأمير سيف الدين كشربك ورفقته من عند الملك بركة برسله وكتبه كما يعلم من التاريخين، إلا أن قدمنا ذلك لتكون القصة بعضها متصلا ببعض. قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر والأمير بيبرس الداودار المنصوري والمفضل والمقريزي، يتقرب ألفاظ بعضهم بعضا، ونبدأ بكلام ابن عبد الظاهر لأنه هو المنتهي لذلك الخبر، وغيره إنما يستمد من بحره، وإنما نزيد في غضون الكلام من غيره ما ليس فيه. قال ورسم السلطان يعني الملك الظاهر بيبرس بعد ورود رسل الملك بركة بكتاب من عنده أول مرة، وهم الأمير جلال الدين ابن القاضي والشيخ نور الدين علي، بتجهيز الهداية إلى الملك بركة من كل شيء على اختلافه، وكتب المملوك جوابه في قطع النصف من 70 ورقة بغدادية فيها الآيات من كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب على الجهاد وما ورد في مصر من الآيات والأحاديث، وفي قتال المشركين والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وفيه ذكر مواطن العبادات ومواضع الزيارات في سائر البلاد التي دعا له يعني للملك بركة فيها، وفيه شيء كثير في الترغيب والترهيب والاستمالة والتعظيم له وإظهار الميل إليه، ووصف كثرة جنود الديار المصرية وما هي عليه وزيادة عساكرها عن المعتاد، وأنها كلها موافقة له في نصرة الإسلام. وقرأت الكتاب على السلطان في حضور جماعة الأمراء وهو يزيد فيه، وكذلك الأتابك يمليه، ولما تكامل هذا الكتاب وتجهزت الهدية المباركة وهي ختمة شريفة ذكر أنها خط عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومثل ذلك في تاريخ بيبرس، وقال النويري ذكر أنها من المصاحف العثمانية بغلاف أطلس أحمر مزركش ضمن درج آدم مبطن بعتابي وكرسي لها عاج وأبنوس مخرم بسقط فضة وتفل فضة خروق بندقي كامل، عدة كثيرة ونماز لوقات للصلاة وسجادات ألوان متنوعة وأكسية لواتية ألوان عديدة والأديم والدسوت والإقطاع المسردقة والشمعدانات جملة كبيرة سيوف فلجورية بأسقاط فضة ودبابيس مذهبة خوذ إفرنجية بأطواق فضة وطوارق مذهبة وفوانيس فضة بأغشية بندقية منجنيقات بأغشية ومشاعل شفتات وقواعدها برسمها مكفتة سروج خوارزمية ولجم كل ذلك بأنواع الصفط بالذهب والفضة قسي حلق دمشقية وقسي بندق وقسي جروح ورماح قناة وأسنة ونشاب بديع الصنعة في صناديق مجلدة قدور برام وقناديل مذهبة بسلاسل فضة مطلات بالذهب وخدام سود وجواري طباخات وخيل سوابق عربية هجن نوبية نادرة ودواب فارهة ونسانيس معلمة وبغابغ وقرود بلق وفيل وزرافة وحمير وحشية عتابية وحمير مصرية وثياب إسكندرية ومن عمل دار الطراز وغير ذلك أشياء كثيرة مستظرفة وتحف مستغربة ولطائف لا يوجد مثلها في خزانة ملك كبير وصحبتها غلمان ومن يقوم بهذه الحيوانات سلم السلطان جميع ذلك إلى رسله واهتم بها اهتماما كثيرا كل ذلك لمصلحة الإسلام وجهز الأمير فارس الدين أقوش المسعودي الأسدي والشريف عماد الدين عبد الرحيم الهاشمي العباسي رسولين إلى بركة وأصحبهما هذه الهدية وعاد معهما رسل الملك بركة وهما الأمير جلال الدين ابن القاضي والشيخ نور الدين علي وألبسهما الفروة من مولانا الخليفة سلام الله عليه وأحضرهما خطبته والصلاة معه خلفه وجمعهما به فحث على إقامة فريضة الجهاد وحملهما من الوصايا للملك بركة والمشافهة والشكر لمساعي السلطان وما هو بصدده من إقامة الشريعة وسد الذريعة ورفع منار الدين وجهاد المشركين وملازمة العفاف ومعاملة الرعية بالعدل والإنصاف وما جمعه من العساكر والجنود التي ليس لها أول ولا آخر ما يعيد على أنه الملك بركة وجهز لهم طريدة عظيمة جمعت لأصناف الحيوانات المسيرة هدية وما فيها من الأشياء الفاخرة وجهز فيها عدة كثيرة من الرماة والزراقين والجرخية وحمل معهم مؤنة سنة وسافروا في 17 رمضان من سنة 661 وقد شاهدوا من عظمة السلطان وكثرة العساكر ما بهر عقولهم فلما وصلوا إلى القسطنطينية عوقهم الأشكري البالولوجاس كور ميخائيل عن المسير لأذية حصلت لها من الملك بركة وقد كان عنده رسل هولاكو فاعتذر إليهم بالخوف من هولاكو لكون بلاده متجاورة لبلاده وأنه متى سمع أنه مكن رسل صاحب مصر من التوجه إلى الملك بركة يتوهم انتقاض الصلح بينهما فربما يتسارع إلى نهب ما جاوره من بلاده وكان يماطلهم بهذا العذر من يوم إلى يوم ومن جمعة إلى جمعة ومن شهر إلى شهر وكل ذلك كان مكيدة وخديعة منه حتى بقي الرسل هناك قريبا من سنة كاملة فبلغ ذلك السلطان الملك الظاهر في رمضان من سنة 662 وقيل لما طال مكثهم هناك وأقاموا سنة وثلاثة أشهر وهو في مماطلته قالوا له إن لم يمكنك المساعدة على توجهنا إلى الملك بركة فأعدنا إلى مصر فأذن للشريف العباسي وحده بالعودة فعاد وأخبر بما جرى لكن الصحيح أن السلطان بلغه ذلك قبل عودته فلما سمع السلطان ذلك طلب نسخ الأيمان وأخرج منها يمين الملك كور ميخائيل الأشكري وهو باللغة الرومية وأحضرت البطاركة والأساقفة وتحدث معهم في من يحلف بكذا وكذا من الأيمان ثم يخرج عنه يعني يحنث وينكث فقالوا يلزمه كذا وكذا من الأمور المخرجة له عن دينه وأنه يكون محروما من دينه فأخذ خطوطهم بذلك وهم لا يعلمون ما يراد منهم ثم أخرج لهم نسخ أيمان الأشكري وقال لقد نكث بإمساك رسلي ومال إلى جهة هولاكو، ثم طلب الراهب الفيلسوف اليوناني وطلب أسقفا وقسيسا وجهزهم إلى الأشكري وصحبتهم هذه المكاتيب وكتب إلى الأشكري وهو يغلظ عليه في القول، يقول له إن كان سبب إمساك رسلي فساد حالك مع الملك بركة وكون عساكره أفسدت في بلادك فأنا أصلح الحال بينك وبينه. وكتب السلطان كتابا إلى الملك بركة بذلك وسيره إلى الأمير فارس الدين أقوش المسعودي المتوجه بالهدية إلى الملك بركة وأمره بالتوسط في الصلح وأن يستشفع له. وتوجهت الجماعة المذكورون بذلك فلوقته أطلق الجميع وساروا إلى الملك بركة. هذا قول القاضي ابن عبد الظاهر والشيخ ناصر الدين ابن علي والمقريزي، إلا أن الجملة الأخيرة من قول المقريزي فقط، وهذا هو الصحيح إن شاء الله في إطلاق هؤلاء الرسل، ولم أقف في قول هؤلاء على كيفية وصولهم إلى الملك بركة، والظاهر أنهم ما وصلوا هناك إلا بعد وفاته وتملك مانجو تيمر كما سيجيء. وقال المفضل لما عاد الشريف العباسي وبقي الأمير فارس الدين أقوش المسعودي تأخر أيضا مدة سنين حتى هلك أكثر ما كان معه من الحيوان والرقيق وتسارع الفساد إلى غيره، ثم إن عسكر بركة قصدوا القسطنطينية وأغاروا على أطرافها وهرب البألو لوغس الذي كان فيها، وبعث الفارس المسعودي إلى مقدم عسكر بركة يقول له إن البلاد في عهد السلطان الملك الظاهر وصلحه، وإن القاآن بركة في صلح من صالحه وعهد من عاهده، فطلب خطه بذلك فكتب له خطه ذلك، وأنه مقيم باختيار وأنه يعني صاحب القسطنطينية لم يمنعه من التوجه إلى الملك بركة. فرحل عسكر بركة من القسطنطينية واستصحبوا معهم السلطان عز الدين، فإنه كان محبوسا في قلعة من قلاع القسطنطينية فأخرجوه منها، ثم إن البالأولوغوس جهز الفارس إلى بركة وبعث معه رسولا من جهته ورسالة مضمونها أن يقرر على نفسه أن يحمل إليه كل سنة جملة من الأموال منها 300 ثوب أطلس على أن يكون معاهدا ومصالحا له ومدافعا عن بلاده. ثم توجه الفارس إلى بركة فلما اجتمع به أنكر عليه تأخيره فقال إن صاحب القسطنطينية منعني من الحركة، فأخرج له خطه بما كتب به لمقدم عسكره فقال أنا ما أؤاخذك لأجل الملك الظاهر وهو أولى مني بأخذك على كذبك وإفساد ما أرسله معك. ثم إن السلطان عز الدين كتب إلى السلطان الملك الظاهر يعرفه جميع ذلك وما صدر من الفارس من التقصير من كونه رحل عسكر بركة عن القسطنطينية بما أوهمه من كون البلاد في عهد الملك الظاهر، وكان قادرا أن يأخذ منه في مقابلة ترحيله عنه قيمة ما أفسد من الهدية لاضطراره إلى ذلك. فلما رجع فارس الدين إلى مصر واجتمع بالسلطان نقم عليه لفعله وقبض عليه وأخذ منه ما كان وصل معه من البضائع وكانت قيمتها 40,000 دينار، وكان وصوله في جماد الآخرة سنة 665. لكن فيه نظر، فإن حبس السلطان عز الدين كيكاوس إنما كان في سنة 662 وتخلصه من الحبس كان في سنة 668 في عهد مانجو تيمر على ما في أكثر التواريخ كما سيذكر بعضه إن شاء الله تعالى، إلا أن في تاريخ الذهبي ما يؤيد ما ذكره المفضل حيث قال فأما صاحب الروم عز الدين صار منه كذا وكذا، فتغير صاحب الأشكري عليه فحبسه بقلعة، فأغارت طائفة من عسكر بركة على بعض بلاد الأشكري وحاصروا تلك القلعة، فوقع الاتفاق على أنه إن سلم إليهم السلطان عز الدين رحلوا، فسلمه إليهم وتكفلوا به إلى الملك بركة. ومثله في تاريخ بيبرس، ونصه قد ذكرنا أن بركة ملك التتار قبل وفاته قد جرد جيشا لأخذ إسطنبول، فعادوا وأخذوا معهم السلطان عز الدين من قلعة كان معتقلا بها هو وأولاده، إلا أن كلام هؤلاء ليس فيه تعرض لرسل الملك الظاهر، وكلامهم يدل أيضا على أن قصد إسطنبول كان في أواخر عهد بركة خان، فعودهم يمكن أن يكون بعد وفاته وبعد تملك مانجو تيمر، ولكن تنسب هذه الواقعة تارة إلى الملك بركة نظرا إلى مبادئها، وتارة إلى مينغو تيمر باعتبار آخرها وانتهائها. ويكون قدوم فارس الدين المسعود بالهدايا إلى سراي بعد انقضاء تلك الواقعة في أيام مينغو تيمر. ويؤيده ما ذكره ابن الفرات حيث قال: جاء رسول الأشكري سنة 667 بكتاب يتضمن رجوع الأشكري عن المخالفة، ويقول: إنه سير رسل السلطان بعد أن حلف للسلطان بعد أن أخرهم إلى وفاة الملك بركة وجلوس ولد أخيه بعده، وهذا حاسم لمادة المنافرة والمخالفة. ويؤيده ما ذكره غير واحد نقلا عن القاضي عز الدين ابن شداد أن رسل الملك الظاهر المتوجهين إلى الملك بركة بالهدايا أقاموا عند الأشكري إلى سنة 665، وقال بعضهم 5 سنين، وعلى كل حال يكون وصولهم إلى بلاد بركة بعد وفاته، فإن وفاته كان في سنة 665 كما سيجيء. وبالجملة لا خلاف عند التحقيق بين قول من قال إن إطلاق الأشكري لفارس الدين المسعود إنما كان بعد وصول من أرسلهم الملك الظاهر إليه، أعني الراهب الفيلسوف اليوناني ورفقته، وبين قول من قال إنه بعد إغارة عسكري بركة على القسطنطينية، وقول من قال بعد إغارة عسكري مينغو تيمر عليها، لإمكان الجمع بينهما كما ذكرنا. وإنما المشكل هو الجمع بين قول من قال إن تخلص السلطان عز الدين كان في عهد بركة على ما مر، وقول من قال إنه كان في أيام مينغو تيمر في سنة 668 على ما سيجيء في ترجمته، فإن التطبيق بينهما غير ممكن، إلا أن نحمل أحد القولين على الوهم، وعندي إن حمل القول الثاني على الوهم أولى، بل هو المتعين لما سيذكر وجهه في ترجمة مينغو تيمر، فحينئذ يكون تخلص السلطان عز الدين وإطلاق فارس الدين المسعودي في وقعة واحدة، فيرتفع الخلاف حينئذ بالكلية، والله سبحانه أعلم. وأما قصد بركة لبلاد الأشكري وقسطنطينية فقد ذكره غير واحد، وكان قصده إياه بعد كسره لهولاكو، والظاهر أنه كان في أوائل سنة 662، وسببه الله أعلم هو حبس الأشكري للسلطان عز الدين وميلانه لهولاكو، وصرح به في بعض التواريخ أن السلطان ركن الدين الرابع التمس من الملك بركة تخليص أخيه عز الدين من محبس الأشكري. وقد ذكر في روضة الصفا ما معربه أن السلطان عز الدين كيكاوس لما توهم من أخيه ركن الدين هرب إلى قريم، فحمله عسكر بركة خان إلى حضرته، وكان بركة خان ملكا مسلما، فأمده بالعساكر وأرسله إلى طرف الروم، وقد مر توصيته الملك الظاهر في حقه في المكتوب الذي كتبه إليه أول مرة هذا. الذكر إرسال الملك الظاهر إلى الملك بركة بعد المرتين الأوليين. قال المقريزي في جمادى الأولى من سنة 662: توجه قصاد إلى الملك بركة، وأسلم عالم كبير على يد السلطان من التتار الواصلين ومن الفرنج المستأمنين والأسارة ومن التوبة القادمين من عند ملكها. وقال أيضا: وفي رمضان من سنة 663 توجه شجاع الدين ابن الداية الحاجب إلى الملك بركة رسولا، ومعه 3 عمر اعتمر بها عنه بمكة، عملت في أوراق مذهبه وشيء من ماء زمزم ودهن بلسان وغيره. وقال النويري: وفي سنة 663 توجه شجاع الدين ابن الداية الحاجب رسولا إلى الملك بركة في كف غارات الملك بركة عن بلاد الأشكري حسب سؤاله في ذلك، وسير معه 3 عمر اعتمر بها بمكة للملك بركة، وسير معه قمقمان من ماء زمزم ودهن بلسان وغير ذلك. وقال ابن الفرات: وفي شوال سنة 663 توجه شجاع الدين ابن الداية الحاجب إلى الملك بركة رسولا من السلطان في كف غارات الملك بركة عن بلاد الأشكري حسب سؤال الأشكري في ذلك، فسيره في ذلك وفي مهمات أخرى، وسير معه 3 عمر اعتمر بها بمكة شرفها الله تعالى للملك بركة، لم يعمل مثلها لما اشتملت عليه من الآيات والأحاديث النبوية والأذهاب، وسير معه قمقمان من ماء زمزم ودهن بلسان وغير ذلك، وتوجه معه أحد أصحاب الملك بركة وهو جمال الدين محمود. وهذا نهاية ما اطلعنا عليه من كيفية مراسلة هذين الملكين الجليلين والأسدين الضرغامين اللذين قيضهما الله سبحانه في الجهتين للقيام بحماية الدين وحفظا للشرع المستبين والذب عن الإسلام والمسلمين حين توجه حال الإسلام إلى الإدبار، ولم يبق له من الأنصار وقصده الكفار من جميع الأقطار. جزاهما الله سبحانه خير الجزاء ورضي عنهما أحسن الرضا، وإلا فالمراسلة بينهما كثيرة لم تنقطع حتى الممات كما ذكره العلماء الأثبات، وفي هذا القدر كفاية لمن اعتبر، والكتب المطولة موجودة لمن اقتدر، فليراجعها إن لم يقنع بهذا القدر، يجد من الموادة والمواصلة والموالاة والمراسلة بينهما ما لا يوجد فيما بين أكثر أفراد البشر. حتى أن الملك الظاهر من غاية محبته للملك بركة سمى ولده الأكبر باسمه محمد بركة. ولنعطف الآن عنان اليراع نحو بيان سائر أحوال الملك بركة وما حصل له سوى ما ذكرنا من الحركة وبيان هلاك هولاكو وانتقاله من هذه الدار إلى دار الجزاء والبوار والأسفل من الدركة. ولم ينقل في تواريخ روسيا من أحوال بركة خان عليه الرحمة شيء، إلا أن كرامزين قال: ولما تملك بركة فوض إدارة أمور روسيا لنائبه أولاوتشي، فانتظم الأمور ثانيا وصارت حكام الروس يترددون إلى الأمير أولاوتشي. قلت: وكأنه نصبه ناظرا للمستملكات، ولما لم يطلع الفاضل المرجاني على هذا عد الأولاوتشي المذكور في عداد الخوانين كما تراه في تاريخه. الذكر هلاك هولاكو. يعلم أنه لما تمت عليه الهزيمة أمام الملك بركة وتفرقت عساكره أيدي سبأ، كاد من تراكم الهموم عليه أن يتعطل من الحركة، لأنه بقي بين العدوين القويين كل منهما قد كسره كسرة شنيعة، الملك الظاهر من طرف الجنوب والغرب والملك بركة من جهة الشمال والشرق، وأخذ الانتقام والثأر منهما غاية مرامه، ولكن استشعر من نفسه العجز في ذلك لما شاهد من عبوسة وجه أيامه وهبوط نجم إقباله وسمع ما حصل بين الملكين من المصافات والموالات يرش الملح في جرحه ويزيد في آلامه، ومع ذلك أمر بجمع الجيش والعساكر وأن يتهيأ للحرب كل من يقدر على حمل السلاح من رعاياه الأكابر منهم والأصاغر حتى ينتقم من بركة أولا ثم من المصريين والشاميين. فسمع في السنة الثانية أن الأمير نوغاي قائد جيش بركة قد جاوز الدربند بالجيش لقصد تبريز، فأرسل هولاكو الشيخ شريف التبريزي نحوه جاسوسا ليرده عن وجهه إن قدر، فلما لقيه قال له نوغاي: ما بال هولاكو يقتل الأشراف والأعيان والعبادة والزهاد والزوار والتجار والكبار والصغار؟ قال الشيخ: إنه كان أولا غضبانا بسبب الفتنة بين أخويه قبلاي قاآن وأرتق بوكا، ولما اصطلحا الآن زال غضبه، وقد أرسل إليه قبلاي قاآن 30,000 من العساكر الجرار غير ما لديه ممن يضرب بالسيف البتار، فقصده ليس إلا الانتقام. فلما سمع نوغاي ذلك حصل له الرعب فيما هناك، فرجع الشيخ شريف إلى هولاكو وأخبره بما جرى، فأجزل له العطاء وأجرى وأمر بتجهيز الجيش وتوجههم بأوفى حركة إلى طرف دشت بركة. وبينما هو في هذا التدبير إذ قال له الأمير جلال الدين ابن الداودار الكبير أن في سواد بغداد وقرى عراق ألوفا من أتراك دشت القفجق وفيهم معرفة تامة بطرق تلك البلاد ومسالكها اللازمة في فن الحرب والجهاد، فإن أذن لي الخان أجمع منهم عساكر كثيرة وجيوشا كبيرة حتى يكونوا في مقدمتنا حين توجهنا إلى بلاد الدشت. فاستحسن هولاكو منه ذلك وأمر بإمضاء ما اقترحه هنالك، فكتبوا له الأمر والفرمان إلى ولاة إيل خان ونوابه الكائنين بالعراق وبغداد وأطراف بلاد قرمان بالمساعدة للأمير جلال الدين المذكور فيما يرومه من الأمور من إعطاء ما يريده من الخزينة من الآلات والخيول وأن لا يمانعه أحد فيما يبطش ويصول. فتوجه نحو مقصده في شهور سنة 662، فجمع جمعا عظيما ممن يستحسنه من أرباب النجدة والحرابة ويتوسم فيه الإقدام والشجاعة، وأخذ من الخزينة مبلغا كثيرا وشيئا كبيرا. فلما قضى وطره من ذلك قال لأصحابه هنالك: نزور أولا مرقد الإمام حسين، ثم نتوجه نحو المقصد بلا مين. فلما عبر بهم الدجلة بهذا العذر قال لهم: أنا عازم إلى الشام ومصر، ولا أريد أن أجعلكم طعمة لسيوف قفجق أو تقتلوا القفجق بسيوفكم، وهم من جنسكم لأجل هلاك الكافر، فمن وافقني في هذا فيها، وإلا فليرجع إلى منزله، فإني في سعة من ذلك. فرافقه جميعهم طوعا أو كرها، خوفا في المطالبة والمؤاخذة، وتوجهوا إلى الشام من طريق الخدشة والعانة، كذا في روضة الصفا. قلت: وكل هذه الحركة كان بتعليم من الملك بركة، فانخرطوا في سلك العساكر المصرية كما تقدم فتذكر. فلما بلغ ذلك هولاكو صار كأنه رش الملح إلى جراحاته، وانضم ذلك إلى ما سلب عنه أولا من راحاته، فغاص بحار الهم وخاض تيار الغم، واستولى على مملكة دماغه جيوش الأفكار، واشتغل في سويداء قلبه أشد النار، وامتلأ عروقه من متصاعد البخار، حتى أفضى ذلك إلى أن ابتلي بمرض الصرع، فلم يلبث إلا قليلا حتى توجه إلى لعنة الله كافرا زنديقا مصرا على عداوة الإسلام والمسلمين وجملة زمرة الموحدين. وكان ذلك باتفاق المؤرخين في سنة 663 في ربيع الأول، وقيل في الأخير، ودفن بقلعة تلا على رسم كفرة المغل من دفن الجواهر الثمينة الجوار الملاح بحليهن معه لئلا يستوحش في حفرته على زعمهم الباطل. قال المقريزي: مات في 9 ربيع الأول بالقرب من كورة مراغة بالصرع عن 69 سنة، منها مدة تسلطنه 10 سنين، فعلى هذا يلزم كونه أسن من الملك بركة، وسيرد في قول الذهبي ما يشعر بمساواتهما في السن، وقد مر عن المفضل ما يؤيده أيضا. وتقدم عن روضة الصفا أن الملك بركة أكبر منه والله سبحانه أعلم. استطراد. قال القرماني نقلا عن تاريخ البيضاوي أن بعض أولياء الله أظهر الكرامة عند هولاكو، فصار ذلك سببا لرجوعه عن الكفر والزندقة وتعظيم الملة المحمدية. اختصارا، فأخذ منه بعض العلماء أنه أسلم وقال بإسلامه، وأنت تعلم أنه ليس فيه القول بإسلامه ولا دلالة عليه، غاية ما في الباب أنه تنزل عن عداوته الشديدة للإسلام وصار يعظمه، يعني بالنسبة إلى حالته الأولى. نعم، إنه أعطى ولده نكودار لهؤلاء الأولياء للتربية، فأسلم على أيديهم وتسمى أحمد وتسلطن بعد أبغى، كما تقدم ذلك عند بيان أولاد جنكيز خان في أوائل هذه المقالة. الذكر وقائع الملك بركة مع أبغى ابن هولاكو. اعلم أنه لما مات هولاكو اتفق أركان دولته على إجلاس ولده الأسن أبغى مكانه، وذلك بهمة نصر الطوسي الرافضي غويلم هولاكو محقق السفهاء. فلما استقر على سرير السلطنة لم يكن له همة إلا قصد بلاد بركة وإنفاذ ما نواه أبوه من الانتقام منه. قال العيني والنويري وغيرهما إن أبغى لما استقر في المملكة بعد وفاة أبيه في سنة 663 جهز جيشا لقتال بركة خان ملك بلاد الدشت والجهة الشمالية، ولما بلغ بركة ذلك جهز جيشا وقدم عليه بيسونوغاي ابن تطر ابن مغل، فسار في المقدمة ثم أردفه بمقدم آخر اسمه يوستاي في 50,000 فارس، فسبق بيسونوغاي بمن معه وتقدم إلى عسكر أبغى ويوسنتاي على أثره، فاستشرفت عساكر أبغى على يوسنتاي وهو مقبل في سواده العظيم كقطع الليل البهيم، فتكردسوا وتجمعوا للهزيمة، فبصر بهم يوسنتاي وقد تحلقوا، فظن أنهم أحاطوا بنوغاي ومن معه، فلم يلبث غير قليل حتى انهزم راجعا وفر مسرعا. وأما نوغاي فإنه تبع عسكر أبغى وساقهم وأوقع بهم وهزمهم وقتل منهم جماعة، وعاد إلى بركة مظفرا منصورا، فعظم عنده قدره وارتفع محله، وأمره وقدمه بركة على عدة تمانات وسار معدودا في الخانات. وأما يوسنتاي فعظم ذنبه عند بركة وسخط بركة عليه وسأت منزلته عنده، ومثله في ابن خلدون. وقال الذهبي: في سنة 663 ورد الخبر بأن التتار ملكوا أبغى ابن هولاكو وأن بركة قصده وكسره. وقال ابن كثير: في سنة 663 ورد الخبر بأن خان التتار هولاكو هلك إلى لعنة الله وغضبه في سابع ربيع الآخر بمرض الصرع بمدينة مراغة، ودفن بقلعة تلا، وبنيت عليه قبة، فاجتمعت التتار على ولده أبغى، فقصده الملك بركة خان فكسره وفرق جموعه، ففرح الملك الظاهر بذلك فرحا شديدا. ومثله في تاريخ المفضل، وفيه: وكان يعتريه يعني الصرع هولاكو كل يوم مرتين. الذكر وفاة الملك بركة إلى رحمة الله تعالى. قال ابن كثير: وممن توفي في سنة 665 من الأعيان السلطان بركة خان ابن جوجي ابن جنكيز خان، وهو ابن عم هولاكو، وقد أسلم بركة هذا، وكان يحب العلماء والصالحين، ومن أكبر حسناته كسره هولاكو وتفريقه جنوده، وكان يناصح الملك الظاهر ويعظمه ويكرم رسله ويطلق لهم شيئا كثيرا، وقد قام في الملك بعده بعض أهل بيته، وهو من غوتيمر ابن طغان ابن باتو ابن جوجي، وكان على طريقته ومنواله، ولله الحمد والمنة. ومثله بعينه في تاريخ الجنابي. وقال في روضة الأبرار: إن بركة خان كان موصوفا بالعدالة والديانة، وقد بنى مساجد ومدارس متعددة وبقاع خيرات كثيرة، وكانت زمرة العلماء مظاهر لإحسانه دائما، وكان أرباب الاستحقاق نائلين الحصص من موائد بذله وإنفاقه فوق استعداداتهم، ولهذا كان حضوره محط أرباب الفضل والكمال. وقال العيني: وتوفي في سنة 665 بركة خان ملك التتار ببلاد الشمال، وهو ابن عم هولاكو، وكان قد دخل في دين الإسلام كما ذكرنا، وكان بينه وبين الملك الظاهر صحبة ومودة، وكان لا يقطع مكاتبته ولا مراسلته من الظاهر، وقد وقع بينه وبين هولاكو من الحروب ما ذكرناه، وكان يحب العلماء والصالحين، ومن أكبر حسناته كسره لهولاكو وتفريقه جنوده، وكان أعظم ملوك التتار، وكرسي مملكته مدينة سراي. توفي في هذه السنة ولم يكن له ولد ذكر، فاستقر عوضه ابن أخيه مانغو تيمر ابن طغان ابن جوجي خان، وجلس إلى كرسي سراي، وصارت إليه مملكة التتار ببلاد الشمال والترك والقفجق والباب الحديد وما يليه. وقال الذهبي: توفي الملك بركة في سنة 665 بأرضه في 60 من عمره في ربيع الأخير. قلت: فعلى هذا يكون أصغر من هولاكو أو مساويا له في العمر، ويكون مدة سلطنته على القول الأصح مقدار 10 سنين. وقال في روضة الصفا: إن بركة خان أرسل نوغاي لحرب أباقة في أوائل سلطنته، فأرسل أباقة أخاه بشموت بعساكر جرار لاستقباله، فعبر نهر الكر وتلاقى الفريقان بقرب إشقاموران، ونشب بينهما نيران القتال، فأصاب سهم عين نوغاي فانهزم، فلما سمع أباقة هذا الظفر توجه بنفسه وعد نهر الكر، ثم سمع مجيء بركة ب300,000 عسكر فرجع وعد نهر الكر إلى جانب مملكته، وأمر برفع الجسر، فجاء بركة بكمال العظمة ونزل في مقابلته من الجانب الآخر، وتراموا من الجانبين 14 يوما، ولما لم يكن يمكن لبركة عبور النهر إلى جانب أباقة سار نحو تفليس ليعدو النهر من هناك إلى جهة أباقة، فمات في الطريق بعلة القولنج، فأمر أباقة ببناء السور على ساحل نهر الكر من جانبه، فبنوا وحفروا خندقا عميقا وركبوا فيها أبوابا، ثم ترك لحفظ تلك الحدود جمعا كثيرا من عسكر المغل والمسلمين، ورجع إلى مملكته مسرورا ومبتهجا. وكان بركة خان مسلما، وكان له ميل تام إلى صحبة المشايخ والعلماء. قلت: هذه الوقعة هي الوقعة الثانية مع أبغى، ولكن عمل السور إنما كان في عهد مانغو تيمر على ما سيذكر نقلا عن الذهبي، ويمكن التطبيق بينهما بأن أول تلك الوقعة إنما كانت في أواخر عهد بركة خان، وهو مصرح به في كلام المير آخوند، وكان آخرها في أوائل سلطنة مينغو تيمر، وهو المفهوم من كلامه والمصرح به في كلام الذهبي، والله سبحانه أعلم وعلمه أشمل وأحكم.